حصريا على موقع djkimo.com. غيابك في الهوى خنق المكان، ما كانش بينا حب بس ده كان وكان. عشرة سنين دفى وحنين وحاجات كتير، تفاصيل ما بتعديش على قلبي بسلام. عدى وقت كبير ولسه مش ناسيكي، كل الحاجات حواليا بتوديني ليكي، حتى الأغاني في بعدنا تحكي الوداع، وكأنها تغنت عشان توجعني بيكي. يا ما قابلت ناس، يا ما فارقت ناس، عمال عليكي فيهم أدور أدور، حاولت أبعد كتير مرتحتش من التفكير، كل ما تزيد المسافة بينا تصغر تصغر. بسأل كتير ازاي نسيت قلب اللي كان حضنك زمان عليه قويتي، واكتر سؤال بيجي لي خنق كل ليلة، لو كنت وحشك ليه من الاول مشيتي. انا مش بلومك بس لسه بلوم في نفسي، حبيتك انت لكن نسيت احب نفسي، ما جاش في بالي يجي اصلا فراقنا، ولاقي اسهل حاجة عندك عادي تنسي. يا ما قابلت ناس، يا ما فارقت ناس، عمال عليك المسافة بينا تصغر تصغر. حصرياً على موقع djkimo.com.